يقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى في ألفيته: قال: أقسام التحمل. وأولها سماع لفظ الشيخ. قال: أعلى وجوه الأخذ عند المعظم وهي ذمان لفظ شيخ فاعلمي كتابا أو حفظا، وقل حدثنا سمعت أو أخبرنا أنبأنا. وقدم الخطيب أن يقول: سمعت، إذ لا يقبل التأويل. وبعدها حدثنا حدثني، وبعد ذا أخبرنا أخبرني، وهو كثير ويزيد استعمله، وغير واحد لما قد حمله من لفظ شيخه. وبعده تلا أنبأنا نبأنا وقل لا. كنا قد بدأنا الكلام على هذه الأبيات في الدرس الماضي، وقلنا إن طرق التحمل ثمانية طرق: أولها السماع من الشيخ، وهذا يعتبر أعلى وأجود أنواع التحمل، ذلك لأن فيه نقل للحديث ونقل للرواية عن الشيخ مباشرة ولا يحتمل الواسطة، ولهذا بدأ بها المحدثون وقالوا إن من سمع الحديث من شيخه له أن يستعمل لفظ سمعت أو لفظ حدثنا أو لفظ أخبرنا أو لفظ أنبأنا أو لفظ قال لنا أو قال، وكل ما يدل على صيغة السماع. لكن أيضا اختلف أهل العلم فيما بينهم أي هذه العبارات وأي هذه الألفاظ أعلى وأرجح وأوجه، فذهب بعضهم مثل الخطيب البغدادي إلى أن لفظة سمعت أعلى لأنها لا تحتمل إلا أن يسمع من الشيخ، لكن اعترض بعض أو أورد على رأي الخطيب هذا أنه يمكن للإنسان أن يسمع الحديث من الشيخ دون أن يقصد بالتحديث، ولم يكن الحديث موجها إليه، وأن من قصد بالتحديث ووجه الحديث إليه أولى. ولذلك قالوا إن لفظة حدثنا وحدثني هي أعلى الألفاظ، أعلى وجوه التحمل، لأنها لا تحتمل. بل ذهب بعض أهل العلم إلى أن لفظة حدثني أعلى من لفظة حدثنا، لأن حدثنا قد يقولها المتحمل لما سمعه من حديث شيخه وهو غير مقصود بالتحديث، لكن لفظة حدثني تدل على اهتمامي وعناية الشيخ بالتلميذ حيث خصه بالتحديث، لذلك كانت لفظة حدثني أعلى. ثم يتلوها حدثنا، وهكذا في أخبرني وأخبرنا وأنبأني وأنبأنا. ومن قال إن لفظة حدثني أعلى وقدمها على لفظ سمعت لأنها لا تحتمل أنه غير مقصود بالسماع بخلاف لفظ سمعت وحدثنا وأخبرنا. يقول الإمام الحافظ العراقي رحمه الله: قال: وجوه الأخذ للحديث وتحمله. وجوه الأخذ للحديث وتحمله عن الشيوخ ثمانية، يعني ثمانية وجوه. فأرفع الأقسام وأعلاها عند الأكثرين السماع من لفظ الشيخ، سواء حدث يعني الشيخ أو يعني الشيخ من كتابه أو حفظه، وسواء كان ذلك إملاء أو غير إملاء. ومع هذا برضو أيضا نجد أن من العلماء من يفاضل بين هذه الأحوال فيقول إن ما حدث به الشيخ إملاء أوجه مما حدث به في غير الإملاء، ذلك لأن التحديث في الإملاء فيه عناية واعتناء من الشيخ ومن الطالب، لأن الشيخ يملي بتؤدة حيث يتمكن الطالب من السماع والكتابة، والتلميذ يجمع في هذا الموضع بين السماع وبين الكتابة، فما اجتمع فيه خصلتان أفضل مما انفردت به خصلة واحد. قال سواء حدث من كتابه أو حفظه، يعني حدث من حفظه إملاء، أي حدث إملاء أو غير إملاء. قال وقولي، والقائل هنا هو الحافظ العراقي، وقل حدثنا، أي وقل في حالة الأداء لما سمعته هكذا من لفظ الشيخ، أي قل إيه حدثنا. قال القاضي عياض لا خلاف أنه يجوز في هذا أن يقول السامع منه حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت فلانا يقول وقال لنا فلان وذكر لنا فلان، كل هذه يستخدمها فيما سمعه من حديث الشيخ، نعم، يعني من كتابه الذي يحدث منه. والأصل أن الإنسان إنما يحدث من كتابه الذي سمعه من شيخه سواء كتبه أو قابله. قال ابن الصلاح في هذا نظر، يعني فيما قاله القاضي عياض، حيث يرى أن هذه الألفاظ منها ما هو صريح في التحديث ومنها ما استخدم في غير التحديث، لأن بعض أهل العلم استخدم لفظة قال فيما سمعه مذاكرة لا فيما سمعه تحديثا أو إملاء، وكذلك كما مر بنا فيما يقول فيه سمعت قد لا يكون مقصودا بالسماع، لذلك يقول إن جمع هذه الألفاظ كلها والتسوية بينها فيه نظر. هذا ما أراد قوله قال القاضي عياض لا خلاف أنه يجوز في هذا أن يقول السامع منه، يعني من الشيخ، حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت فلانا يقول وقال لنا فلان وذكر لنا فلان. قال ابن الصلاح في هذا نظر، وينبغي فيما شاع استعماله من هذه الألفاظ مخصوصا بما سمع من غير لفظ الشيخ ألا يطلق فيما سمع من لفظه لما فيه من الإبهام والإلباس من الإيهام. قال وينبغي فيما شاع استعماله من هذه الألفاظ مخصوصا بما سمع من غير لفظ الشيخ ألا يطلق فيما سمع من لفظه لما فيه من الإيهام والإلباس. قلت والقائل هنا الحافظ العراقي، ولم أذكر هذا في النظم، يعني لم يذكر اعتراض ابن الصلاح على القاضي عياض في النظم، لأن القاضي حكى الإجماع على جوازه وهو متجه، يعني أن الإجماع متجه في أن يقال في كل هذه العبارات لأنها تدل على السماع. قال ولا شك أنه لا يجب على السامع أن يبين هل كان السماع من لفظ الشيخ أو عرضا، والعرض سيمر بنا وهو أن يقرأ على الشيخ والشيخ يسمع. نعم، إطلاق أنبأنا بعد أن اشتهر استعمالها في الإجازة سيأتي بنا في الباب الثالث من أبواب التحمل الإجازة. يقول وإن المتأخرين أطلقوا لفظة أنبأنا فيما يسمعونه أو فيما يتلقونه إجازة، كما أنهم يطلقون لفظة أخبرنا فيما يسمعونه عرضا. يقول ما دامت هذه قد أصبحت مصطلحات فينبغي أن تستخدم في ذلك. نعم، إطلاق أنبانا بعد أن اشتهر استعمالها في الإجازة يؤدي إلى أن يظن بما أداه بها أنه إجازة، فيسقطه من لا يحتج بالإجازة، فينبغي أن لا يستعمل في المتصل بالسماع لما حدث من الاصطلاح، أي لما جرى عليه الاصطلاح من استخدام لفظة أنبأنا في الإجازة. قال: وقال الخطيب، يعني البغدادي رحمه الله: أرفع العبارات سمعت ثم حدثنا وحدثني ثم أخبرنا. قال: وهو كثير في الاستعمال، يعني قوله أخبرنا دون حدثنا وهو كثير في الاستعمال، ثم أنبأنا ونبأنا وهو قليل في الاستعمال. ولذلك قال في النظم: وقل للا. وقال أحمد بن صالح: أخبرنا وأنبأنا هم يستخدمون لفظة أنا، يعني هذا اختصار لأخبرنا. وقال أحمد بن صالح: أخبرنا وأنبأنا دون حدثنا، لأن حدثنا صريحة فيما يسمع، وأخبرنا تستخدم في العرض، وأنبأنا تستخدم في الإجازة، ولذلك كانتا دون حدثنا. وقال أحمد بن حنبل: أخبرنا أسهل من حدثنا، كأنه فرق بينهما. حدثنا شديد، أي لا يقولها إلا إذا سمع. قال: واستدل الخطيب على ترجيحه سمعت بأنه لا يكاد أحد يقولها في أحاديث الإجازة والمكاتبة، ولا في تدليس ما لم يسمعه. ولذلك قال الخطيب: إن سمعت أعلى وأرفع أدوات التحمل. وهذا الذي أورد على الخطيب، لأنه يقول فيما ذكره أن أبا بكر البرقاني كان يفرق بين سمعت، وكان كثيرا ما يحدث ويقول سمعت ولا يقول حدثنا. فلما سئل عن ذلك قال إن شيخه كان صعب الرواية، ولذلك كان يأتي ويجلس في مكان بحيث لا يراه الشيخ ويسمع منه، ثم يحدث ويقول سمعت ولا يقول حدثنا، لأنه غير مقصود بالتحديد. قال: واستعمل بعضهم حدثنا في الإجازة، وهذا أيضا يعني من غير الشائع، لأن الشائع أن يقول حدثنا فيما سمع، وأما الإجازة فهي تحديث على الإجمال لأن ليس فيها سماع. قال: وروي عن الحسن قال: حدثنا أبو هريرة، وهذا أيضا مما استشكله أهل العلم، فإن الحسن لم يلقى أبا هريرة، بل إن منهم من قال إنه لم يره وإن تعاصر، فإن الحسن كان في البصرة وأبو هريرة كان في المدينة، ولما ذهب أبو هريرة إلى البصرة كان الحسن في المدينة، لكنهم حملوا كلام الحسن على أنه حدث أهل البصرة وأنا واحد منهم، لأنهم لو حملوه على ظاهره لكان في ذلك تكذيب، والحسن لا يكذب، ولذلك قالوا إن المراد به حدث أهل البصرة. قال: وروي عن الحسن قال: حدثنا أبو هريرة، ويتأول يعني الحسن أهل المدينة، في قوله حدثنا يعني أهل المدينة والحسن بها. قال ابن دقيق العيد: وهذا إذا لم يقم دليل قاطع على أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة لم يجز أن يصار إليه، لأن ظاهره أنه غير صحيح. قلت قال أبو زرعة وأبو حاتم من قال عن الحسن حدثنا أبو هريرة فقد أخطأ، لأنه لم يثبت عندهم سماع الحسن من أبي هريرة، وحملوا ذلك على خطأ من الرواة، فبدلا من أن يقولوا عن الحسن قالوا حدثنا الحسن. قال والذي عليه العمل أنه لم يسمع منه شيئا، يعني أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة شيء. قال أيوب وبهز بن أسد ويونس بن عبيد وأبو زرعة وأبو حاتم والترمذي والنسائي والخطيب وغيرهم يعني قالوا ذلك. وزاد يونس ما رآه قط، وقيل سمع منه وهو ضعيف. وقال ابن القطان واعلم أن حدثنا ليست بنص في أن قائلها سمع. وهذا أورد ذلك على سبيل التأويل، يعني أنه قد يتأول كما تأولوا قول الحسن حدثنا، قالوا لأنه جاء في حديث الدجال في صحيح مسلم أنه أن رجلا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يجادل الدجال ويحاجه ويقول له أنت الذي حدثنا عنك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مع أن هذا الرجل الذي يكون في ذلك الزمان لم يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام، فيؤول هذا الذي حدثنا يعني حدث الأمة وأنا واحد منهم. يقول الحافظ العراقي وقولي ويزيد استعمله، أي ويزيد بن هارون وغير واحد يعني من علماء الرواية استعمل لفظة أخبرنا فيما سمعه من لفظ الشيخ، لأن أخبرنا أصبحت فيما بعد اصطلاحا على العرب، لكن من أهل العلم من استخدم لفظة أخبرنا على التحديث، ولهذا قال قال محمد بن أبي الفوارس هشيم ويزيد بن هارون وعبد الرزاق لا يقولون إلا أخبرنا. فإذا رأيت حدثنا يعني في رواياتهم قال فهو من خطأ الكاتب. قال وحكى الخطيب أن ممن كان يفعل ذلك أيضا حماد بن سلمة وابن المبارك وهشيما وعبيد الله بن موسى وعمر بن عون ويحيى بن يحيى التميمي وابن راهوية يعني إسحاق وأحمد بن الفرات ومحمد بن أيوب الرازيين، هؤلاء كلهم يستخدمون لفظة أخبرنا ولا يستخدمون لفظة حدثنا. وهو شيء اللي هو أحمد بن الفرات ومحمد بن أيوب. قال وذكر عن محمد بن رافع أن عبد الرزاق كان يقول أخبرنا حتى قدم أحمد وإسحاق، يعني أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية لما قدم عليه فين؟ في اليمن، فإنهما ذهب إليه في اليمن، فقال له قل حدثنا فيما سمعت من هؤلاء، فقال له قل حدثنا مما سمعت مع هؤلاء، قال حدثنا وما قبل ذلك كان يقول أخبرنا. وقال ابن الصلاح بعد حكاية كلام ابن أبي الفوارس قلت وكان هذا كله قبل أن يشيع تخصيص أخبرنا بما قرأ على الشيخ. أما بعد أن خصص لفظ أخبرنا فيما قرأ على الشيخ فميز الناس بين حدثنا وبين إيه وبين أخبرنا. ثم قال رحمه الله وقوله قال لنا ونحوها كقوله حدثنا لكنها الغالب استعمالها مذاكرة، ودونها قال بلا مجاررة، وهي على السماع إن يدرى اللقي، لا سيما من عرفوه في المضي، ألا يقول ذا بغير ما سمع منه كحجاجين، ولكن يمتنع عمومه عند الخطيب وقصر ذاك على الذي بذا الوصف اشتهر. هذه الأبيات التي ساقها الحافظ العراقي يريد أن يقول أيضا إن من الألفاظ التي تستخدم في السماع أن يقول قال لنا أو يقول قال بدون أن يسندها إلى الجار والمجرور. يقول قول الراوي قال لنا فلان أو قال لي أو ذكر لنا أو ذكر لي ونحو ذلك هو من قبيل قوله حدثنا فلان، في أنه متصل، ولكنهم كثيرا ما يستعملون هذا فيما سمعوه في حال المذاكرة. قال ابن الصلاح إنه لائق به، يعني بالمذاكرة، وهو به أشبه من حدثنا. قال وخالف أبو عبد الله بن مندى في ذلك، فقال فيما رويناه في جزء له أن البخاري رحمه الله حيث قال قال لي فلان فهو إجازة، وحيث قال قال فلان فهو تدليس، يعني كأنه لم يسمع منه، أسقط الواسطة بينه وبين القائل. ولو قال قال فلان تعليق ربما كان هذا إيه؟ هذا أنسب من أن يقول تدليس، لكن يقول ولم يقبل العلماء كلامه. هذا وسيأتي كلام ابن حمدان بما يخالف هذا في كيفية الرواية بالمناولة والإجازة حيث ذكره ابن الصلاح. ولما ذكر أبو الحسن بن القطان تدليس الشيوخ قال وأما البخاري فذلك عنه باطل، فكأنه برأ. قال ودون هذه العبارة قول الراوي قال فلان وذكر فلان من غير ذكر الجار والمجرور. قال وهذا معنى قوله بلا مجاررة. قال وهو براءين، وهذه أوضح العبارات كما قال ابن الصلاح، ومع ذلك فهي محمولة على السماع بالشرط المذكور في المعنعن، يعني أن لا يكون الراوي معروفا بالتدليس، وأن يكون التلميذ قد لقي الشيخ، وهو إذا علم اللقي وسلم الراوي من التدليس كما اشترط هناك، وإن لم يذكر هنا تبعا لابن الصلاح، لا سيما من عرف من حاله أنه لا يروي إلا ما سمعه كحجاج بن محمد الأعور، فروى كتب ابن جريج بقول قال ابن جريج قال ابن جريج، فحملها الناس عنه واحتجوا بها، يعني حملوها على التحديث لأنه لا يروي إلا ما سمع، واحتجوا بها، هذا هو المحفوظ المعروف. قال وخصص الخطيب ذلك بمن عرف من عادته مثل ذلك، أي أنه لا يروي إلا ما سمع، فأما من لم يعرف بذلك فلا نحمله على السماع لاحتمال أن يكون في الرواية انقطاع أو تعليق. قال وهذه أوضح، لأنه قال ودون هذه العبارة قول الراوي قال فلان وذكر فلان من غير ذكر الجار والمجرور، وهذا معنى قولي بلا مجاررة وهو برأين، وهذه أوضح العبارات كما قال ابن الصلاح. واحتمال أنها وهذه أوضح العبارات أيضا وارد. ثم قال الشيخ زكريا رحمه الله في هذا، قال أقسام التحمل، وأولها سماع لفظ الشيخ. قال وهو أعلاها كما قال أعلى وجوه الأخذ للحديث وتحمله عن الشيوخ عند المعظم من المحدثين وغيرهم، وهي أي الوجوه ثمان. قال هذه الجملة معترضة بين المبتدأ والخبر، وهو لفظ شيخ أي السماع منه. قال فاعلم ذلك سواء حدث كتابا أي من كتابه، أو بدرج الهمزة حفظا يعني أو حدث حفظا أي من حفظه إملاء أو غير إملاء، لكنه في الإملاء أعلى لما فيه من شدة تحرز الشيخ والراوي، إذ الشيخ مشتغل بالتحديث والراوي بالكتابة عنه، فهما أبعد عن الغفلة وأقرب إلى التحقيق، مع جريان العادة بالمقابلة بعده يعني بمقابلة الطالب لما كتبه بعد التحديث، بعد أن يكتب يقابل، فأيضا إذا أضفنا المقابلة إلى ذلك التحرز والدقة عند الكتابة تزيدها قوة. قال وقل في حالة الأداء لما سمعته من لفظ الشيخ حدثنا فلان أو سمعت فلانا أو خبرنا أو أنبأنا أو نبأنا فلان أو قال لنا أو ذكر لنا فلان، فيجوز جميع ذلك اتفاقا كما حكاه القاضي عياض. قال وجواز جميعه اتفاقا لا ينافي ما يأتي من أرفعية بعضه على بعض. قال ابن الصلاح وينبغي فيما شاع استعماله من هذه الألفاظ فيما سمع من غير لفظ الشيخ ألا يطلق فيما سمع من لفظه، أو ألا يطلق فيما سمع من لفظه لما فيه من الإيهام والإلباس. قال الناظم ما قاله القاضي متجه يعني له وجه، إذ لا يجب على السامع أن يبين هل كان السماع من لفظ الشيخ أو عرضا يعني أو كان السماع عرضا. نعم ينبغي عدم الإطلاق في أنبأنا بعد اشتهار استعمالها في الإجازة، لأنه يؤدي إلى إسقاط المروي بها عند من لا يحتج بالإجازة. قال وما قاله متجه، لكن إن أدى إطلاق غير أنبأنا إلى ما أدى إليه إطلاقها من إسقاط المروي كان الحكم كذلك، يعني إذا استخدمنا لفظة مثلا أنبأنا أو قال، إن أدى هذا الاستخدام إلى أن يفهم الناس أن هذا إجازة وأنهم يردون الرواية فلا بد من تقييده. قال قاط المروي كان الحكم كذلك. وبالجملة فهذه الألفاظ متفاوتة، وقد قدم الخطيب منها أن يقول أي الراوي سمعت، إذ لفظها صريح في سماع لفظ الشيخ لا يقبل التأويل الآتي بيانه بخلاف سمعنا فإنه يقبله كحدثنا. وبعدها أي بعد سمعت في الرتبة حدثنا وحدثني، لأنها لا تكاد تستعمل بالإجازة بخلاف هاتين اللي هي أنبأنا ونبأنا، ولأنها كما مر لا تقبل التأويل بخلاف حدثنا، فقد روي أن الحسن البصري رحمه الله كان يقول حدثنا أبو هريرة ويتأول حدث أهل المدينة وأنا بها، كما يقول خطبنا ابن عباس بالبصرة ويريد خطب أهلها. قال والمشهور أن الحسن البصري لم يسمع من أبي هريرة، بل قال يونس بن عبيد إنه ما رآه قط. هذا هو التأويل، لكن ما لقيه، قد يكون الاثنين هو في المعاصرة، هذا يثبت المعاصرة لكنه لا يثبت اللقي، أن يقول، لأنه قد يأتي إنسان إلى بلد ولا يراه ولا يلتقي به. قال يونس بن عبيد إنه ما رآه قط. قال وبعد ذا أي لفظ حدثنا وحدثني أخبرنا وأخبرني وهو أي الأداء بكل من هاتين لسماع لفظ الشيخ كثير، وهو استخدام حدثنا وحدثني وأخبرنا وأخبرني كثير في الاستعمال. قال ويزيد بن هارون استعمله في ذلك هو وغير واحد يعني من الرواة كحماد بن سلمة وابن المبارك يعني عبد الله وعبد الرزاق يعني الإمام الصنعاني لما قد حمله كل منهم من لفظ شيخه. قال ابن الصلاح وكان هذا كله قبل أن يشيع تخصيص أخبرنا بالعرض. قال ابن الصلاح وكأن هذا كله قبل أن يشيع تخصيص أخبرنا بالعرض وبعده أي وبعد لفظ أخبرنا وأخبرني تلا، هذا يقول على سبيل التأكيد يعني يأتي عبارة أنبأنا ونبأنا. وقل لا أي استعماله فيما سمع من لفظ الشيخ لأنه اشتهر أنهم يستخدمونها في الإجازة، ولهذا قال أي قبل اشتهاره في الإجازة. ثم ما تقرر من أن سمعت راجحة لما مر صحيح، لكن لحدثنا وأخبرنا كما قال ابن الصلاح جهة ترجيح عليها من جهة أنهما يعني حدثنا وأخبرنا يدلان على أن الشيخ رواه، يدلان على أن الشيخ رواه الحديث وخاطبه به. وقوله أي الراوي قال لنا ونحوها مثل قال لي أو ذكر لي، مثل قال لي أو ذكر لنا أو ذكر لي، كقوله حدثنا فلان في الحكم لها بالاتصال، أي أنها يحكم لها بأنها تدل على الاتصال. قال لكنها في الغالب من صنعهم يعني المحدثين استعمالها فيما سمعوه مذاكرة. وقال ابن الصلاح إنه أي لفظ قال لنا ونحوه لائق بما سمعه منه في المذاكرة وهو به أشبه من حدثنا، انتهى كلام ابن الصلاح. قال ودونها أي دون كلمة قال لنا أو قال لي وذكر لنا وذكر لي، أي قال لنا وقال لي ونحوهما قال بلا مجاررة أي بغير ذكر الجار والمجرور. قال ابن الصلاح وهي أوضع العبارات، قال ابن الصلاح وهي أوضع العبارات لأنها قد تدل على الاتصال وقد تدل على الانقطاع إذا قال قال فلان، بل إن كثير من أهل العلم حملوها على ليه؟ على الانقطاع. ولذلك قال ابن حزم في رواية البخاري قال فلان قال هذا هذه رواية منقطعة، مع أن المشهور عن الإمام البخاري أنه إذا قال قال فلان يعني محمول على الاتصال وإنما سمعه في المذاكرة. قال وهي أوضع العبارات وهي مع ذلك محمولة على السماع من لفظ الشيخ إن يدرى اللقي، يعني إذا عرف أن الشيخ قد لقي شيخه بينهما إن يدرى اللقي بينهما، ويسلم قائلها من التدليس لا سيما من عرفوه أي المحدثون بأن عرف بينهم في المضي أي فيما مضى أن لا يقول ذا أي لا يقول قال فلان إلا إذا كان قد سمع أي لفظ قال عن شيخه لغير ما سمع منه. وضربوا مثلا لذلك كحجاج بن محمد الأعور، فإنه روى كتب ابن جريج بلفظ قال ابن جريج قال، فحملها الناس عنه واحتجوا بها، ولكن يمتنع عمومه لأنه ليس كل من يقول قال فلان يتحرى السماع. أي الحكم بحمل ذلك على السماع عند الحافظ الخطيب حيث منع الحكم به إن لم يعرف اتصاف الراوي بأنه لا يروي إلا ما سمعه، وقصر ذاك الحكم على الراوي الذي بذا الوصف اشتهر. قال ابن الصلاح والمحفوظ المعروف ما قدمناه، يعني من أنها تحمل. ثم قال رحمه الله يعني الحافظ العراقي في بيان النوع الثاني من أنواع التحمل، في بيان النوع الثاني من أنواع التحمل، قال الثاني القراءة على الشيخ، قال ثم القراءة التي نعتها معظمهم عرضا، سواء نعتها معظمهم عرضا أي وصفها، نعتها معظمهم يعني التي نعتها معظمهم أي التي وصفها معظمهم بأنها العرض، ثم القراءة التي نعتها معظمهم عرضا سواء قراتها من حفظ أو كتاب أو سمعت أو سمعتها من حفظ أو كتاب أو سمعتها والشيخ حافظ لما عرضت أو لا، ولكن أصله يمسكه بنفسه أو ثقة ممسكه. قلت كذا إن ثقة ممن سمع يحفظه مع استماع فاقتنع. قال وأجمعوا أخذا بها وردوا نقل الخلاف وبه ما اعتدوا، والخلف فيها هل تساوي الأولى أو دونه أو فوقه، فنقل عن مالك وصحبه ومعظم كوفة والحجاز أهل الحرم مع البخاري هما سياني وابن أبي ذئب مع النعمان قد رجح العرض وعكسه أصح، وجل أهل الشرق نحوه جناح، وجودوا فيه قرأت أو قري مع وأنا أسمع، ثم عبري بما مضى في أول مقيدا قراءة عليه حتى منشدا أنشدنا قراءة عليه لا سمعت، لكن بعضهم قد حلل. ومطلق التحديث والإخبار مانعه أحمد ذو المقدار والنسائي والتميمي يحيى وابن المبارك الحميدي سعيا، وذهب الزهري والقطان ومالك وبعده سفيان، ومعظم الكوفة والحجاز مع البخاري إلى الجواز، وابن جريج وكذا الأوزاعي مع ابن وهب والإمام الشافعي ومسلم وجل أهل الشرق قد جوزوا أخبرنا للفرق، وقد عزاه صاحب الإنصاف للنسأ من غير ما خلاف، والأكثرين وهو الذي اشتهر مصطلحا لأهله أهل الأثر، وبعض من قال بذا أعادا قراءة الصحيح حتى عادا في كل متن قائلا أخبرك إذ كان قال أولا حدثك. قلت وذا رأي الذين اشترطوا إعادة الإسناد وهو شطط. هذه الأبيات بين فيها الحافظ العراقي رحمه الله حكم القراءة، بين فيها حكم القراءة أعني قراءة التلميذ على الشيخ، وهي التي يسمونها بالعرض، واعتبرها المحدثون في المرتبة الثانية بعد التحديث والسماع، لكن نقل عن أهل العلم الخلاف في ذلك، فيروى عن الإمام البخاري أنهما سواء السماع والقراءة سواء ما دام ثمة تفاعل بين الشيخ والتلميذ، سواء قرأ الشيخ أو قرأ التلميذ. وبعض أهل العلم برر بتقديم القراءة على التحديث؟ قالوا لأنه عندما يقرأ التلميذ ويخطئ الشيخ من عادته أنه يصوبه، لكن في الغالب أنه إذا قرأ الشيخ وأخطأ لا يصوبه التلاميذ، ومن هنا جعلوا القراءة مقدمة على إيه؟ على التحديث. وبعضهم يقول لا، لاحتمال أن التلميذ عندما يقرأ يغفل الشيخ، فإذا غفل لا ينبهه، ومن هنا كان التحديث مقدم. والإمام البخاري يرى أنهما سواء. ونقل عن أبي حنيفة رحمه الله أن القراءة مقدمة على التحديث. وبعض علماء القرآن يرون أن العرض مقدم على الإيه؟ على السماع. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه جبريل في كل سنة ويعارضه الإيه؟ القرآن، فيقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبريل يسمع، فهذا دليل على أن العرض مقدم على السماع، يعني عندهم أي القراء، مع أي القراء، يعني لأن هذه سنة متبعة كون النبي. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من بعض أصحابه أن يقرأوا، والذي عليه جمهور المحدثين أن التحديث مقدم على العرض، ولذلك اعتبروا التحديث هو المرتبة الأولى والعرض هو المرتبة الثانية. ولهذا قال ثم، التي تدل على الترتيب مع الايه؟ مع التراخي. ثم القراءة التي نعتها معظمهم، أي وصفها معظمهم بقولهم عرضا، سواء قرأتها من حفظ، سواء كان قراءتك لها من حفظك أيها الطالب أو من كتابك، أو كنت تسمع وغيرك يقرأ، هذا معنى أو سمعت، والشيخ عندما يقرأ عليه يتابع إما من حفظه وإما من كتابه، والشيخ حافظ لما عرضت أو لا، يعني أو لا يكون حافظا، ولكن أصله يمسكه، أي إن الشيخ يمسك الأصل ويتابع بنفسه، أو أنه يعطي الأصل لثقة يتابع، هذا معنى أو ثقة ممسكه. قلت كذا إن ثقة ممن سمع يحفظه، يعني وكذلك يصح العرض إذا وجد في المجلس ثقة يحفظ كتاب الشيخ، وإن لم يكن الشيخ في يده الكتاب، لكن هذا الثقة الموجود كافي في أنه يضبط لنا مسألة العرض. أو ثقة ممن سمع يحفظه مع استماع فاقتنع، هذه الشروط التي يشترط فيها لصحة العرض. يقول الإمام قلت كذا إن ثقة ممن سمع يحفظه مع استماع فاقتنع. قال ثم القسم الثاني من أقسام الأخذ والتحمل القراءة على الشيخ، ويسميها أكثر المحدثين عرضا، وهذا معنى قوله إيش؟ نعتها، بمعنى أن القارئ يعرض على الشيخ ذلك، وقوله سواء، الأصل سواء للكلمة ممدودة، لكن قال إن الضرورة الشعرية اقتضت أن ينطقها مقصورة، قال بفتح السين وقصر للضرورة، أي سواء قرأت بنفسك على الشيخ من حفظك أو من كتاب، أو سمعت بقراءة غيرك من كتابه أو حفظه، وسواء كان الشيخ حافظا لما عرضت أم عرض غيرك عليه أو غير حافظ له، ولكن يمسك أصله هو أو ثقة غيره، خلافا لبعض الأصوليين. فإنه لم يقبل أن يمسك غير الشيخ، خلافا لبعض الأصوليين فيما إذا لم يمسك أصله بنفسه، على ما سيأتي في التفريعات التي بعد هذه الترجمة. قال: وهكذا إن كان ثقة من السامعين يحفظ ما يقرأ على الشيخ، والحافظ لذلك مستمع لما يقرأ غير غافل عنه، فذاك كاف أيضا. قال: ولم يذكر ابن الصلاح هذه المسألة الأخيرة، وهي من زيادات الحافظ العراقي على ما قاله ابن الصلاح. قال: والحكم فيها متجه، ولا فرق بين إمساك الثقة لأصل الشيخ وبين حفظ الثقة لما يقرأ بما يقرأ. قال: وقد رأيت غير واحد من أهل الحديث وغيرهم اكتفى بذلك، سواء كان الحافظ لذلك هو الذي يقرأ أو غيره، ما دام موجود هذا الحافظ عند القراءة فإنه أمان لما قد يقع من الخطأ. هذا معنى قوله. قال: وأجمعوا أخذا بها، أي وأجمع المحدثون الأخذ بالعرض، وردوا نقل الخلاف فيه، أي لم يقبلوه، وبه يعني وبهذا الخلاف ما اعتدوا، أي لم يعتبروا هذا الخلاف. قال: والخلف يعني والخلاف، والخلف فيها هل تساوي الأول، أي اختلف المحدثون هل القراءة تساوي التحديث؟